بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويؤمر فيه بطاعة الله ورسوله. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا رب انصر الإسلام، يا رب أعز المسلمين، يا رب أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا عن هذا الموضوع المهم، ضرورة الدعوة إلى الله تعالى، وكيف تؤسس دعوة في منطقتك التي تقيم فيه. وقد انتهينا من الشطر الأول من العنوان ضرورة الدعوة إلى الله تعالى، وهذا حديث خاص بالشطر الثاني من العنوان، وهو كيف تؤسس دعوة في منطقتك التي تقيم فيها. كيف يستطيع الفرد المسلم، رجل امرأة، أن يقيم دعوة إلى الله تبارك وتعالى في المنطقة أو الحي الذي يقيم فيه؟ رجل عنده همة، امرأة عندها عزيمة، تحب أن تصنع ويحب أن يصنع شيئا لله تبارك وتعالى، ويقدم لدينه سبحانه وتعالى ما كلفه الله عز وجل به، وما يراه هو ضرورة لصيانة نفسه وعرضه وماله وأبنائه، ففوائد هذا عائدة على دين الله تبارك وتعالى وعلينا في الدنيا والآخرة. فكيف يستطيع الرجل المسلم والمرأة المسلمة أن يصنع ذلك؟ شخص يقيم في حي من الأحياء في منطقة من المناطق، إذا لا بد من أن يتعرف على طبيعة المكان الذي يعيش فيه، يتعرف على طبيعته، يتعرف على تاريخ هذا المكان وعلى حاضره، يتعرف على طبيعته وحقيقته، هل هو قرية، هل هو مدينة، هل هذا المكان مكان زراعي، مكان صناعي، هل هذا المكان مكان أهله من أي طبقة من الطبقات. يتعرف على المكان المعرفة التامة التي تكشف له كل جزئية تتعلق بهذا المكان، كما يعرف نفسه وكما يعرف أهله وكما يعرف المحيطين به، ويتعرف على ترتيب هذا المكان، تعرف على الترتيب، يتعرف على المساجد وعلى المدارس وعلى المعاهد، يتعرف على الأماكن التي يرتادها الناس، يتعرف على الأوقات التي يفرغ فيها الناس، متى يذهبون إلى أعمالهم ومتى يفرغون، حتى يتوجه إليهم بالدعوة في الوقت الذي يفرغون فيه، وحتى تتناسب حركته مع حاجتهم، حتى يقدم إليهم خطابا يناسب طبيعة أعمالهم. وقد لمسنا للأسف في المرحلة الأخيرة، في فترة اقتربنا تقريبا على 10 سنوات في هذه المأساة، مأساة الخطبة الموحدة التي يمكن أن تسمع فيها في المجتمع الريفي الكلام عن إتقان الصناعة، وتسمع فيها في الوقت نفسه عن مثلا زكاة الحبوب وزكاة الغلال، وأنت تعيش في مجتمع المدينة الذي لا يوجد فيه على الإطلاق أرض زراعية أو فلاح مزارع. هذه طريقة سيئة للغاية في تقرير ما يحتاجه الجمهور، وفي تقريب دين الله تبارك وتعالى إلى الناس. فلئلا يقع الداعية في هذا الأمر يحتاج إلى أن يتعرف على طبيعة المكان، وأن يتعرف على ترتيب المكان بالذي ذكرته وهو 1% مما لم أذكره، ويحتاج إلى أن يتعرف على هذا كله المعرفة الكاملة، كأنهم إخوته، ويتعرف على أهل هذا المكان، على ثقافاتهم، على عاداتهم، على أعرافهم، على تراتيبهم، يتعرف عليهم المعرفة التي تجعله يعرف ما الذي يحبون وما الذي يكرهون، يتعرف على المكان من حيث التاريخ، هل كانت فيه دعوات سابقة، هل كانت فيه مثلا أحداث مؤثرة، هل كانت فيه أشياء أساسية رئيسية يستطيع أن يستخدمها في دعوته، يتعرف على تخصصات الموجودين حتى لا يتعارض مع عمل أحد فيهم، إن كان فيهم المدرسون، فيهم الخطباء، فيهم الوعاظ، فيهم المصلحون الاجتماعيون، فيهم المؤثرون، يتعرف على الناس على اختلاف أنواعهم واختلاف مشاربهم، يتعرف خلال ذلك وهو يتعرف على الناس على من يعينه وعلى من يناوئه، من يساعده ومن يمثل بالنسبة له عقبة أو عائقة، يتعرف على المساعدات، الأشياء التي ستساعده في هذا المكان على أداء مهمته، والأشياء التي تمثل عقبة بالنسبة له، يعني سواء كان من الناس أو من الأحوال أو الظروف أو الأشياء وغير ذلك مما لا بد من معرفته في هذا المجال. وربما لا يكون الإنسان على دراية كافية بالأشياء التي يرصدها، بالأشياء التي ينظر فيها، بالأشياء التي يتأملها، بالأشياء التي يعتني بها، فحتى لا يعتمد على يعني فكرته الأولية البدهية الساذجة، تصوره وخياله، لا، في هذه الحالة يكثر القراءة في المذكرات وفي السير الذاتية وفي التجارب الشخصية التي كتبها أصحاب الدعوات، وهي كثيرة ما شاء الله، ليتعرف من خلال ذلك على المهم والأهم والأقل أهمية في هذا الباب، ويستعين كذلك بالكتب المتخصصة في الدعوة. هناك كتب كثيرة جدا كتبت في مناهج الدعوة وفي أساليب الدعوة وفي وسائل الدعوة وفي أشياء كثيرة تتعلق بالدعوة، وكذلك في الداعية صفات الداعية ومؤهلات الداعية وثقافة الداعية، كل هذه الكتب وما يقاربها من كتب تتعلق بهذا التخصص أو بهذا الترتيب تحتاج إلى أن يطالعها الإنسان. عندنا في جامعة الأزهر مثلا كلية كاملة، كلية الدعوة الإسلامية في القاهرة، وعندنا أقسام في كليات كثيرة، منها كلية أصول الدين، قسم الدعوة. في هذه الكليات كتب عظيمة جدا كتبت في هذا الباب، وهناك رواد عظماء كتبوا كتبا في هذا الباب من أمثال الدكتور رؤوف شلبي والدكتور أحمد، وهكذا ينبغي أن الإنسان ينتبه لهذه الكتب التي كتبها المتخصصون، خاصة أولئك الذين باشروا التنظير وباشروا التطبيق وكتبوا من خلال رؤية ومن خلال تجربة ومن خلال حركة على أرض الواقع بالفعل. كل هذه الأشياء سواء من ناحية القراءة ومن ناحية استقراء الواقع الذي يعيش فيه الإنسان، يستطيع الشخص صاحب الهمة، صاحب العزيمة، صاحب الإرادة، الذي يحترق لأجل دين الله تبارك وتعالى ويريد أن يقدم شيئا له ويريد أن يكون خطوة، جسرا يعبر عليه الدين ممن قبله إلى من بعده، يستطيع الإنسان أنه يبني من خلال هذا وهذا النظرية والتطبيق، يبني فكرة أو يبني خطة مناسبة جدا لهذا الموضوع. يمكن مثلا أن يقبس أفضل ما في هذه الأمور، الكتابات، المذكرات، السير، التجارب، ويضع أجمله وأكمله موضع التنفيذ والتطبيق كما سنقول الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، إذا اجتمعت بين يدي الإنسان هذه المعلومات عن المنطقة والمكان، القرية، المدينة، الميدان اللي هو أرض دعوته، اللي هو هتوجه إليهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما تجتمع أمام هذه الأمور كلها ووضعها أمامه ونظر فيها وتأمل وأخذ يعد خطته التي يرتب فيها الخطوات ويعد فيها لقصده الذي يريده، دي لابد منها. هذه خطوة للأسف يهملها كثير جدا من الناس، على الرغم من أنها الأساس. المسلم أولى الناس بأنه يرتب وينظم ويخطط ويسبر ويجرب، وأولى أنه يصنع خطة راشدة لعمل، خاصة إذا كان العمل هو هذا العمل العظيم الذي يرجو به عند الله تبارك وتعالى الفلاح والنجاح، ويرجو به لدين الله تبارك وتعالى الدوام والبقاء. المسلم أولى الناس بذلك، إذا قرأ في كتاب الله أو قرأ في سنة رسول الله أو قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد أحداثا ووقائع لا تعد ولا تحصى، تدل على أهمية التخطيط وأهمية الترتيب، أهمية الجدولة، وتحذره من خطر العشوائية وخطر الغوغائية. فالمسلم ينبغي أنه ينتبه لهذه المسألة جدا. وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الكفاية في هذا، معرفة النبي بالأشخاص من حوله، كما كان يعرف هذا من المجوس وهذا من الروم، النصارى، هؤلاء يهود، هؤلاء أحباش، وهذا ملك لا يظلم عنده أحد، وكذلك بكل هذه المعلومات في تخطيط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدعوته، ومنها هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا. فينبغي على الإنسان أنه يعتني عناية تامة بمسألة النظر والتأمل والتدبر والتخطيط لبناء دعوة يدعو بها إلى الله تبارك وتعالى. سيظهر له من خلال ذلك من يعينه، من يحدثهم في غرضه وهدفه فيوافقه. وهنا تبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة المشاورة، مرحلة العصف الذهني، ليفكر هؤلاء المجموعة الذين يريدون إقامة دعوة إلى الله تبارك وتعالى في المكان الذي هم فيه، لينظروا مع ما الذي ينبغي أن يفعلوه للدعوة، وما المجال الذي سيختارونه. نحن تكلمنا قبل ذلك عن مجالات كثيرة، تكلمنا عن مجال التحفيظ، عن مجال التعليم، عن مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن مجال النصيحة، عن مجال التوجيه، عن مجال الخطابة، عن مجال الدرس، عن مجال الحركة على الناس، ندعوهم إلى عمل من الأعمال مثل الصلاة، مثل الانتهاء عن منكر من المنكرات الشائعة مثل المخدرات. هذه الأمور ينبغي أن الإنسان يفكر ويرتب ما المجال الذي سيقوم فيه بدعوته، والذي يعني هو بحاجة إليه في مكانه الذي هو فيه، أو المناسب للأطراف الباقية التي ستساعده. والمشورة تأتي بشيء عظيم جدا من البركة، يلقي الله تبارك وتعالى في الشورى بركة عظيمة. وعندنا في القرآن يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وكذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى أهل الإسلام والإيمان الذين يحملون رسالة الدين بقوله سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم، عندنا أحداث الشورى كثيرة جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بالأمور العامة والخاصة، فيما يتعلق بالرجال والنساء، فيما يتعلق بالسلم والحرب، كل هذا موجود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بالشورى يتوصل الإنسان إلى ما ينبغي أن يبدأ به، وما هو بالفعل المكان الذي يعيش فيه يحتاج إليه، ويتعرف على إمكانياته التي يستطيع أن يعمل بها في هذا الباب لهذا المكان، يتعرف على القدرات التي عنده، هل يستطيع هو أو من معه أن يقوم بجزء من هذا العمل أو بكل العمل، وهكذا. فنعم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمعنى الذي ذكرناه، قلنا إنه فيه دعوة خاصة ودعوة عامة. دعوة عامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الإسهام في جزء من الدعوة العامة بما يستطيعه الإنسان من قدرة، وما مع الإنسان من علم. وليس معنى ذلك إن الدعوة الكبيرة العظيمة التي تنوء بها يعني أكتاف المجموعات من الناس يكلف بها الفرد. صحيح شأن الدعوة عظيم جدا ولا يمكن الإنسان يقوم به كله، لكن يسهم، لكن يقدم شيئا، كما قيل: إن الجبال من إن الجبال من الحصى. ولنتصور هذه المسألة، يعني أبحر معكم هذه الإبحارة السريعة في فكرة الدعوة العامة، ثم نعود إلى ما كنا نتكلم فيه وما هو غرضنا، لكن سريعا. يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأفراد، وهي كذلك وظيفة المجتمعات، وهي وظيفة الدول، وهي وظيفة الأمة كلها. هي وظيفة الأفراد، كل مسلم، كل مسلمة يستطيع أن يسهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يقيم جانبا من جوانبها، ويستطيع أن يقدم لله تبارك وتعالى فيه. وده لا يمنع عمل المجموعة الكبيرة متمثلة في المجتمع، متمثلة في الدولة، متمثلة في الأمة، بل هو جزء منها. المجتمعات تتعاون فيما بينها على القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل أطيافها وألوانها بكل التخصصات. واحد يهتم بجانب مثل جانب القرآن، واحد تاني يتولى جانب آخر مثل العلم الشرعي، واحد يتولى جانب ثالث الوعظ والتدريس، واحد يتولى جانب رابع زي إنه يعني يوفق بين الأغنياء والفقراء في ناحية الصدقات والتبرعات. يستطيع كل واحد في المجتمع وكذلك مجموعات المجتمع إنها تقوم بجزء كبير أيضا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدولة، الدولة المسلمة تسهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالنصيب الأكبر، ثم تأتي الأمة المسلمة تستوعب ذلك كله وتضيف عليه. لكن لا ينبغي، لا ينبغي أبدا إن الإنسان إذا رأى تفريط الأمة، إذا رأى تفريط الدولة، إذا رأى تفريط المجتمع إنه يهمل هو الآخر. ما هو عمل الأفراد هو الذي يأتي بعمل المجتمعات، وعمل المجتمعات هو الذي نأمل من ورائه أن تقوم دولة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا توفرت لذلك مجموعة من الدول قامت الدعوة كلها في الأمة الإسلامية كلها بالنسبة لأفرادها وبالنسبة لغيرهم من غير المسلمين. تصور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى العظيم الكبير فيه كلمة طيبة جدا لشيخنا الدكتور محمد المثير رحمه الله تبارك وتعالى، كان يتكلم فيها عن هذه المسألة لأجل فقط أن يكون فيه أفق يدرك الإنسان من خلاله مسألة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مسألة عظيمة بالمعنى الواسع، بالمعنى الكامل، بالمعنى الشامل. يعني كان يقول في هذه الكلمة أن قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمعنى إصلاح المجتمع، بمعنى النهوض به إلى قيم الخير والجمال، يقول دي قضية لا تتوقف على واحد أو اثنين، ولو كان هذا الواحد عالم أو مجموعة من العلماء في الأزهر وحده. كان يقول قضية الدعوة بمعنى إصلاح المجتمع والنهوض به إلى قيم الخير والجمال، هذه قضية لا تتوقف على عالم الأزهر وحده. وكان رحم الله تبارك وتعالى يشير دائما، سمعت هذا الكلام منه مرتين، مرة هنا في مصر ومرة هناك مسجل، يعني سمعته في مؤتمر من مؤتمرات كان في مكة المكرمة أظن أو في الرياض في المملكة العربية السعودية. وكان الشيخ يقول إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تكون المشروع القومي للدول الإسلامية. كان يقول هكذا بالحرف، كتبته وهو أمامي الآن أقرأ لكم منه. يقول: وإنما أدعو إلى أن يكون هناك مشروع قومي للدعوة إلى الله عز وجل تتبناه جميع أجهزة الدولة الرسمية والشعبية. هذا هو المفهوم العام للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى إصلاح المجتمع، بمعنى النهوض بالمجتمع حتى يصل إلى الحق كله والعدل كله، حتى يصل إلى الخير كله والبر كله، حتى يصل إلى الجمال كله والبهاء كله. هذه هي فكرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن بعض الناس يتصور أن الدعوة موقوفة على وزارة الأوقاف أو موقوفة على جامعة الأزهر في مصر مثلا، والمسألة ليست كذلك. هؤلاء يسهمون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أرأيت؟ يعني رغم أن العمل كبير وأن إلى أن المجهود ضخم، ها تتصور جامعة، تتصور وزارة، ومع ذلك يقول لا، ليس هذا هو التصور الشامل الكامل للدعوة إلى الله عز وجل. يقول: أنا أقول أبعد من ذلك، دعوة موقوفة على جميع الأجهزة وجميع الوزارات وجميع المؤسسات. كان يقول موقوفة على وزارة الإسكان وعلى وزارة المواصلات وعلى وزارة الإعلام وعلى وزارة الثقافة وعلى وزارة التربية والتعليم. وكان يضرب أمثلة لذلك، ضرب مثلا مثال فيما يتعلق بوزارة الإسكان، فيقول إن المسكن شقة أو بيت أو كذا الذي لا يلائم الأسرة، كيف تربى فيه الأخلاق؟ هو أصلا غير ملائم لأسرة تعيش أب وأم وأولاد، منهم بنين ومنهم بنات يعيشون مثلا في غرفة واحدة. هل في مثل هذا الجو تصلح حياة أخلاقية؟ هذا مثلا بالنسبة لوزارة الإسكان. بالنسبة لوزارة النقل والمواصلات كان يضرب هذا المثل، يقول إن المواصلات المزدحمة التي يتلاطم فيها الرجال والنساء، هل هذا وسط أخلاقي؟ يمكن أن نقول إنه فيه إصلاح للمجتمع يتم مع وجود هذا، أو فيه نهوض بقيم الحق والخير والجمال في هذا الجو؟ ها؟ لا، المسألة دي مش مسألة إيه؟ مش مسألة مجموعة من الأفراد أو جزء من المجتمع، إنما هذا ينبغي أن يكون مجهود إيه؟ مجهود دولة كاملة. وكان يقول إن هذه المهمة الكبيرة الذي يتولى هذه المهمة ليس المسجد، وليس الدعاة الذين تخرجوا في الأزهر، ها، إنما هذه المهمة ينبغي أن تتولاها الدولة كلها بكافة أجهزتها. هذا الأصل إن يكون في تعاون عظيم كبير من أجل إرساء هذا الإصلاح. كان يضرب المثل كذلك بوزارة الإعلام بقنواتها وإرسالها المتعدد، وأن لها اختصاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهنا نستطيع أن نقول إن رجل الإعلام رجل دعوة، وإن المدرس والمدرسة في وزارة التربية والتعليم أيضا هو رجل دعوة، وإن كل من في مهمة من المهمات هو رجل دعوة كلنا. ودي مسألة من المسائل التي ينبغي أن نضبط فيها المفهوم عند الناس. لفظة رجال الدين هذه أصلا ليست لفظة إسلامية ولا مفهوما إسلاميا. الرجال في الدين عندنا في الإسلام هم المسلمون جميعا، كل مسلم وكل مسلمة، كبير وصغير، في كل جانب من جوانب الحياة هو إيه؟ هو رجل لهذا الدين، هو رجل لهذا الدين. وأما رجال الدين بمعنى علماء الدين فهذا شأن آخر، علماء الدين عليهم البيان، ونحن وهم مكلفون من الله تبارك وتعالى بالعمل والتطبيق، وكل مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن المهمة كما قلت في حدود العلم وفي حدود القدرة. إذن الدعوة لها شكل أوسع، شكل أعم، شكل أشمل. هذه مهمة أمة، هذه مهمة دولة، هذه ليست مهمة مجموعات أو مهمة أفراد، لا، لكنها يعني مهمة إيه؟ مهمة أمة، مهمة دول في داخل هذه الأمة، مهمة مؤسسات عظيمة جدا تتكاتف. لكن كما قلت، هذا لا يعني إن الإنسان إذا لم يقم هؤلاء بالحق الذي لله تبارك وتعالى عليهم، والواجب الذي عليهم نحو دين الله تبارك وتعالى، إن الأفراد يدعون هذه المهمة، ولا يقدم كل منهم ما به يعذر إلى الله تبارك وتعالى من نفسه، ويؤدي ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وبتنوع الأفراد وهممهم وعزائمهم، وبتنوع الأغراض والمقاصد، وبتنوع المجالات والميادين، يحصل نوع من التكامل، يعني تبقى به على الأقل جذوة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مشتعلة، يبقى فيه بصيص من النور موجود ليدل يعني إذا لم نستطع أن نقيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كاملة، فينبغي أن نقيم ما نستطيع، ويأتي بعدنا من يقيم الدعوة إلى الله عز وجل. وده معنى عظيم جدا، أريد أن أوسع القول فيه لدقائق. لو أننا قرأنا في القرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تراثنا العظيم نجد ألوانا كثيرة للأسف من أبواب ومسائل وأمور لم تعد موجودة في واقع المسلمين. فهل معنى ذلك أن نهمل هذه الكتب ونهمل هذه الأبواب ونهمل هذه المسائل ونهمل هذه الأمور لا نتطرحها لأنها ليست موجودة، لأن أهل العصر تركوها، لأن أعداء الله تبارك وتعالى ضغطوا على المسلمين فلم يعودوا يعملون بها، لم يعودوا يطبقوها؟ هذا للأسف أمر ليس بينا عند كثير جدا من العاملين للإسلام، فضلا عن غيرهم. أظن في فترة من الفترات كان أحد العلماء الكتاب الذين كانوا يصدرون كتابات كثيرة جدا كان ألف كتابا في الفقه وحذف منه كتاب الجهاد وأنزله، ما عاد في كتاب جهاد ولا أبواب الغنيمة ولا أبواب الفيء ولا الكلام على كتاب العتق، الكتاب الرابع عشر في الفقه، حذف هذه الكتب وهذه الأبواب وهذه المسائل من الكتب من الكتاب الذي ألفه ونزلوا للسوق. قال يعني نحن لسنا بحاجة إلى هذه الأمور لأن الناس لم يعودوا يعني يباشرونها، فلماذا نثقل عليهم، نكتبها في الكتب وتطبع ويشترونها وينظرون فيها، في النهاية هم لا يطبقونها في واقع إيه؟ في واقع حياته. طبعا الحمد لله تراجع هو نفسه عن هذه النظرة فيما بعد محاورات ومحادثات مع بعض المعتنين وذوي الغيرة، لكن هذه الفكرة نفسها موجودة للأسف في أذهان كثير جدا من الناس، والقرآن على خلاف ذلك. القرآن على خلاف ذلك، ده أول ذكر الله تبارك وتعالى فيه الحج، أول ذكر، نعم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أول مرة ذكر فيها الحج في القرآن الكريم هي هذه المرة. ويتفق المفسرون ومن يتكلمون في أسباب النزول على أن هذه الآية نزلت قبل فرض الحج، نزلت قبل فرض الحج، تقريبا نزلت في السنة الرابعة الخامسة، والحج فرض في السنة السادسة على الراجح من أقوال أهل العلم. الكلام عن الحج كان شهير، الكلام عن الحج كان في تقرير، على الرغم من أن الظرف الذي كان في وقتها ظرف غريب مع هذه الحوارات، كمثل بالضبط ما قلته في أول هذه اللقاءات من أن ربنا سبحانه وتعالى كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ويوجه الكلام إلى الكافرين، أن هذا القرآن ذكر للعالمين وأن هذه الرسالة رحمة للعالمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يخرج من بيته ليصلي في داخل الكعبة أمام عيون الكفار، كان يستتر صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع ما سلة من المؤمنين يحدثهم سرا عن الإسلام، والقرآن كان ينزل يقول إن هذه الدعوة دعوة المشارق والمغارب كلها. كذلك في هذا الباب كانت آيات القرآن تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحدث الناس عن الحج، ثم إن الواقع العملي إن سنة ستة دي منعوا من دخول مكة ورجعوا لم يستطيعوا أن يدخلوها للعمرة، العمرة اللي هي بضعة ساعات، العمرة تدخل مكة تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة تحلق أو تقصر انتهت المسألة ساعة واحدة، هذا في ساعة. لا، القرآن يكلمنا عن الحج، يكلمنا عن شعائر تستمر إلى أيام عديدة، تحتاج إلى مكنة. قريش التي تملك الآن أنها ترد النبي صلى الله عليه وسلم وترد المسلمين معه لا يدخلون مكة ويتعصبون جدا ضد هذا الأمر، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المصلحة العامة للدعوة الإسلامية، هو يرجو أن يدخلوا في دين الله ولا يرجو أن يكسرهم ويخسرهم ويخسر العرب وراءهم، لا، فيرجع صلى الله عليه وآله وسلم هذا العام وينزل على شرطهم ليأتي في العام الماضي. الله، أين آيات الحج التي تتكلم عن الحج ليل نهار؟ ها، ومنها هذه الآية كما قلت قبل الحج بكثير. فنأخذ من هذا، وده المعنى اللي أردت إن احنا نقرره، إن التقرير شيء، وإن البيان شيء، إن التوضيح شيء، إن الإيمان شيء، وشيء آخر خالص اسمه التطبيق والتنفيذ والواقع. المسلم مطالب، حتى ده على صعيد الأعمال كلها، على صعيد الأعمال كلها، يعني ليس كل مسلم بمستطيع للحج، ولا كل مسلم واجب عليه الزكاة، ومع ذلك واجب على كل مسلم أن يؤمن بفرضية الحج وأن يؤمن بفرضية الزكاة. ها، ففي شيء اسمه الإيمان، في شيء اسمه التقرير، في شيء اسمه البيان، في شيء اسمه التوضيح، وانت ما انتش قادر تعمل هذا العمل الذي جاء في القرآن، او جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موجودا قبل هذا، منعتك منه الظروف، لكن انت متاح لك انك انت تنشره بالكلام وتعرف الناس به، تظل تكلم الناس عن الدين كله ما استطعت ان تطبقه منه وما لم تستطع، وبعد هذا انت كده حفظت الدين من جهة التقرير والتوضيح والبيان. من جهة العمل انت معذور عند الله تبارك وتعالى، ماشي. طيب، تأتي بعدك أجيال تتلقى عنك التقرير والبيان والتوضيح لتعمل به، أما أنك كما يعني هم هذا الشيخ أنه ينزل كتاب فقه خالي من بعض الكتب، لأن هذه الكتب لا تتكلم في الواقع، أو لم يعد لها وجود، أو ليست مطبقة أو كذا، وكل ما ليس مطبقا خلاص يبقى هنمزق صفحات كثيرة من المصحف، ونلغي كتبا كثيرة جدا من كتب السنة، ونحرق مثلا نصف التراث الإسلامي، ها، لأجل أن حضرتك بتتكلم على أن التطبيق مش متاح، فخلاص يبقى التقرير هو كمان نلغيه. لا، أنت عليك أمانة تبليغ الدين كاملا للأجيال السابقة، حتى لا تكون لهم حجة عند الله تبارك وتعالى في أن بلغهم الدين، وما لم تستطعه أنت ها يستطيعونه هم إن شاء الله رب العالمين. فهنا وأعود بقى إلى ما كنت فيه، من إن أعمال الأفراد هي الأساس التي تتكون منها بعد ذلك أعمال المجموعات، ثم تتكون منها بعد ذلك أعمال الدول، ثم تنشأ بها أعمال أمة الإسلام كلها في القيام بالدين كله في داخلها، والدين كله بعد ذلك في خارجها، وتدعو غيرها إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذه هي مهمة أهل الإسلام الأصيلة الأساسية، اللي إذا تخلى الفرد عنها ضاع المجتمع، وإذا تخلى المجتمع ضاعت الدولة، وإذا تخلت الدولة ضاعت الأمة. فأساس هذا كله هو أعمال الأفراد، وكنا أعمال الأفراد بتتنوع وبتتعدد، كل واحد بيهتم بجانب من الجوانب، وهذه التنوعات في النهاية تتكامل لتصنع هذه الجهود كلها، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كافة الجوانب المتاحة. والمتاحة هذه مسألة أيضا تحتاج لاستفاضة، ولكن لن أستفيض في كل جزئية نصلها أو نمر عليها، هذا يضيع الفكرة الأساسية، لكن القصد إن المتاح تجتهد فيه إلى أن يتاح غيره فتجتهد أيضا فيه. يبقى إذا ليس معنى تقصير بعض الأطراف، كنا الفرد، كنا المجتمع، كنا الدولة، كنا الأمة، مش معنى تقصير بعض هذه الأطراف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنه يقصر الباقون أو يتركون هم أيضا. لا، ينبغي أن كل إنسان يقوم بواجبه وأن يبذل مستطاعة، ويسأل الله تبارك وتعالى بعد هذا الأجر على جهده، وتوجه إلى الله عز وجل أن يتقبله، وأن يجعل ذلك وسيلة إلى الله تبارك وتعالى يدعوه أن يوقظ غيره لعمل مثل عمله وأداء مثل دوره. وهذه الأعمال لها ثمرات عظيمة تتجاوز الخيال، ربما الإنسان سبحان الله يبدأ مثلا يفكر في أنه يعلم أبناء الحي القرآن، ولا يخطر في باله أبدا ما يمكن أن تتنامى إليه هذه البذرة الطيبة وما تنمو وتنتشر به فتعم إلى يعني مساحات واسعة جدا. أذكر أن بعض الأحباب حدثني عن قريتهم، قرية من قرى محافظة الجيزة، يقول إنها خلت من حفظة القرآن تقريبا، وكان آخر من كان فيهم بعض كبار السن توفاهم الله تبارك وتعالى ولم يخلفوا بعدهم أحدا. بعض الكرام من أهل القرية من تقريبا عقدين من الزمان 20 سنة تشاوروا في هذا الأمر. الناس اللي كانت حافظة القرآن كلها ماتت، ما عادش إلا من يحفظ الشيء بعد الشيء، لدرجة أن أصبح في الصلوات من يتقدم لإمامة الناس، من يخطئ أخطاء شنيعة جدا، ومن يحسن يكرر، وصارت المسألة إلى ملال عظيم. فماذا يفعلون؟ كانوا تقريبا 3، فقالوا خلاص إحنا نندب أنفسنا ونتعلم طريقة لتعليم القراءة والكتابة ونفتح كتاتيب في البلد، وبالفعل عملوا ذلك. وكان هذا في بداية ظهور فكرة نور البيان الشيخ طارق السعيد رحمه الله تعالى، وذهبوا لقرية من القرى التي كانت هذه الطريقة موجودة فيها، وكان فيها شيخ من الشيوخ أو أستاذ من الأساتذة يعلم طريقة نور البيان، وتعلموها وعادوا إلى قريتهم يعلمون الأطفال الموجودين فيها هذه الطريقة في القراءة والكتاب. وبعد فترة تابعوا يعني في التعلم، فحفظوا القرآن الكريم وأجيزوا فيه، فصاروا يحفظون أهل القرية الأولاد والصبيان، وفي أيام الإجازات والعطلات الصيفية ونحوها يعلموا لغاية طلبة الجامعة. بيقول سبحان الله يعني بعد فترة بضعة أعوام كانت القرية عامرة بحفاظ القرآن الكريم، وإنهم تنقلوا مع الجهد وانتشاره وتطوره إلى القرى المجاورة، وصار من أبناء هذه المكاتب من يحفظ أيضا سواء في القرية نفسها أو في القرى التي من حولهم. وأشار يعني إلى إيه؟ إلى مجهود عظيم جدا، لعلنا نتابعه كل عام تقريبا في الاحتفالات الموجودة في هذه النواحي لحفظة القرآن الكريم. يملؤون ما شاء الله الساحات ويعملون مسابقات لحفظ القرآن الكريم، يخرجون فيها مئات الحفظة كل عام. هكذا ينبغي أن تكون الدعوات، هكذا ينبغي أن تكون الحركة لدين الله تبارك وتعالى، يكون فيه غير على الدين، يكون فيه همة في خدمة الإيه؟ في خدمة الإسلام، يكون فيه تخطيط وترتيب وتنظيم، يكون فيه تدرج، يكون فيه تأهل، يكون فيه قدرة على العطاء عن طريق التمرن على أهل الاختصاص، ها؟ وهكذا. هذا نفسه يقال في مسألة تعلم العلم وتعليمه، في تعلم الوعظ والقيام به، في دراسة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديمه، في عموم مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كلها. طيب، عمليا نعود إلى الخطوات التي كنا نتكلم فيها. إذا أنت أردت أن تقيم دعوة في المنطقة أو في الحي الذي تقيم فيه، إحنا قلنا إن الإنسان لابد أن يدرس المكان وتعرف على الأشياء التي يحتاجها هذا المكان، ولابد أن هو يتعرف على من يعاونه على غرضه، وأن هو يشاور في هذا العمل، وأنه ينظر أحوج ما تحتاج إليه هذا المكان، وبعد هذا يقرر. هذه الخطوة الثالثة، يقرر هل يمكن له أن يقوم بهذا المجهود بنفسه أو بمساهمة إخوانه معه أم لا، هل هم على قدرة أنهم يحفظوا إن كانوا حافظين ومجازين، وكذلك يعني عندهم الأساليب التربوية المناسبة لهذه المهمة. هل في التعليم هم عندهم معرفة بالمواد الشرعية اللي تعلم للناس؟ هل هم على أهلية إن هم يساعدوا في الدروس الخصوصية ويعملوا مجموعات تقوية للناس ويجعلوا فيها شيئا من التربويات وشيء من الآداب وشيء من التوجيهات، ولو بطريقة عملية يحملون فيها البنات على الحجاب والأولاد على الانتظام في الصلاة، ويعلمونهم الآداب العامة في التعامل مع الكبار والصغار وفي التعامل مع البيوت وفي الشارع وهكذا؟ هل هم على الأهلية لما يقوموا بالوعظ والإرشاد هكذا؟ هل ما هو المجال الذي سيعمل فيه والقدرة التي يستطيعون يعني بها أداء هذه المهام؟ وما يقع عليه الاختيار يبدأ بقى ينظر في المؤهلات. طيب، ممكن الإنسان لا يستطيع ذلك بنفسه، لماذا؟ لأنه ليس مؤهلا لذلك. يسعى للتأهل، اللي مش حافظ يحفظ واللي مش متعلم يتعلم. واعلم أنك من بداية ما عزمت وبدأت أنت في ذمة الله تبارك وتعالى، بلغت غايتك، وصلت مقصدك أو لم تبلغ ولم تصل، أنت مأجور أجرا كاملا على ما تبغيه وترجوه في هذا الباب. فالإنسان ينتبه لهذا. وربما الإنسان ليست المسألة مسألة قدرة أو مسألة أهلية أو مسألة استطاعة، ها، إنما المسألة مسألة فراغ. ها، ممكن ما عندهوش فراغ، ممكن لا يتواجد في هذا المكان فترة، يستعين بأهل الخبرة، يستعين بأهل الأهلية، يستعين بمن يستطيع إنه يعمل هذا العمل، ها، يعني يستعين بغيره ممن يقوم بهذه المهمة مكانه، ويعينه هو بأنه يعرف بالمكان ويؤهل له المكان الذي سيؤدي فيه مهمته، يستجلب معلم يعلم الأطفال، معلمة تقوم على تأديب وتربية أبناء وبنات المسلمين الصغار، يقيم حلقات للتحفيظ ويديرها هو ويرعاها. المهم أنه يعني إيه، يعني لا يتنازل، وده كله هيكون يعني جهد لفترة قصيرة، ثم يخرج عنده من أبناء المكان من يستطيع أن يقوم بهذه المهام بعد فترة، من الرجال من النساء، وساعتها يسند إلى كل عامل ما يناسبه. لو ولد مثلا صار مثلا في الجامعة ويستطيع أن يحفظ، يبقى يقوم على تحفيظ الأولاد، وكذلك الفتيات يقوموا على تحفيظ البنات، ويكون فيه مجهود للعمل لدين الله تبارك وتعالى في هذه الأبواب كلها. وطبعا إحنا دائما ننسى العنصر النسائي في هذا العمل، وأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون عامة وأن تكون شاملة وأن ترتقي بالرجال والنساء، نكون موجهة للكبار والصغار، موجهة للعامة والخاصة، موجهة للقراء والأميين، موجهة للأغنياء والفقراء. من الأمور التي لفتت نظري جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مقارنة بما قامت به الدعوة أو اليقظة الإسلامية، الصحوة الإسلامية في الفترات الأخيرة، إن الدعوة في الفترات الأخيرة بتوجه للفقراء فقط وتترك الأغنياء. الأغنياء يأتونها راغبين، يأتونها يعني متطلعين، مستطلعين، عندهم حب تطلع، وهم اللي جايين من نفسهم يعني بمجهودهم الذاتي يعني. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد أصحاب السطوة والسلطة والقوة والمنصب والجاه، ويذهب إليهم صلى الله عليه وسلم ويعرض دعوته ويعرض عمله، كما يعني تحتاج إلى المال في تحفيظ القرآن، وكما تحتاج إلى المال في الصدقات، فتذهب إلى أصحاب الأموال، تذهب إليهم لتأتي منهم بالمال فقط، لا، لا ينبغي أصلا إنك أنت تهملهم أولا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنت تدعوهم أولا لدين الله عز وجل، وإن هم اللي يتحملوا هذه المهمة، وساعتها هو اللي هينفق على العمل منه إليهم، وتبقى أنت كوسيط خرجت، وتبقى يعني هكذا هي المسألة في أصلها وأساسها، بعيدا عن شبهة تاخد وتعطي وكذا. فسبحان الله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يفرق بين لون ولون، ولا لغة ولغة، ولا جنس وجنس، ولا نوع ونوع، ولا طبقة وطبقة، إنما كان يوجه دعوته صلى الله عليه وسلم. بل إنك أنت لو يعني تأملت لوجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الأغنياء قبل الفقراء، والأقوياء قبل الضعفاء، وصحاب السلطة قبل من تحت أيديهم، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الأوائل هم الذين إذا استجابوا تبعهم هؤلاء الأواخر. فلا ينبغي لمن يؤسس دعوة أنه يهمل في تفكيره وفي ترتيبه وفي تخطيطه وتأسيسه، وكذلك في عمله وتطبيقه وفعله وتنفيذه، أنه يهمل فريق من الناس، هو لا يوجه الدعوة إلى من يستجيب لها ليستجيب لها، إنما يوجه الدعوة إلى كل الناس حتى يكون قد عمل بأمر الله تبارك وتعالى. ثم هو لا يدري بعد ذلك من الذي سينفع الله به، من الذي سيستجيب له، من الذي سيلقي الله تبارك وتعالى في قلبه الاستجابة له، ويقيم بعد هذا على الخير، وينفع الله تبارك وتعالى به، وتعود البركة منه على جميع جميع الناس. ومن سيأتي ومتى ممكن تلقي الدعوة إلى إنسان ولا يأتي هذا اليوم ولا 1000 يوم، وبعد 1000 يوم تعمل الكلمة فيه عملها؟ مسألة ليست مسألة مسألة نتيجة، إنما المسألة مسألة وظيفة، وأنت تؤدي الوظيفة، تقوم بالوسيلة، تحسن الأسلوب، تأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك هذه النتائج على الله تبارك وتعالى، هذا شأنه عز وجل. من هنا الإنسان رتب، نظر فيما يحتاجه واقعه، رأى من يعاونه، شاور هؤلاء، نظر في الواقع وما يحتاجه، نظر في قدراته وما يستطيعه، إن كان يتأهل بنفسه، إن كان يستطيع أن يجلب غيره ليقوم بهذه المهمة ويديرها هو هذا العمل، المهم يكون في سعي لدين الله تبارك وتعالى في منطقته التي يعمل فيها. من هنا إذا توفرت القدرات والإمكانيات يعمل صاحب الدعوة الذي يبتغي إقامة دعوة في منطقته أو في حيه، في مدينته أو في بلده، على أنه يوفر يوفر العمل في الجانبين الكبيرين، من حيث النوع، جانب الرجال وجانب النساء، يكون في داعيات يعظن النساء ومحفظات يقومن على تحفيظهن وتحفيظ البنات، وده أمر يعني نغفل عنه جدا، على الرغم من أنه أساس وأصل. وكثير من الأمهات والأخوات والبنات للأسف يجهلن الأبجديات والأوليات في أمور الدين، على الرغم من أنهن أرق القلوب، وأنهن أسرع الاستجابة، وأنهن العبرة أسرع إلى عيونهن من كل أحد. وإذا تمسكنا بالدين يمسكنا به الأبناء، وتقوم الـ الأسرة كلها على خير نتيجة وجود الأم، وكما رأينا من آباء أزواج يعني وأبناء وبنات كان سبب التزامهن أو التزام الجميع الأم التي التزمت و يعني أخذت على عاتقها إنها تنشر الخير في أسرتها، وهكذا المسألة تحتاج إلى ترتيب. طبعا كل الذي أقوله هذا هو كلام بدهي، لكن نحن في زمن للأسف نحتاج فيه إلى التذكير بالبدهيات، نحتاج إلى التأكيد على المحكمات، نحتاج إلى إن احنا نثبت الثوابت، إلى أن احنا نؤكد على الرمال الناعمة التي تتحرك من تحت الأرجل في كل مكان، وهي القواعد وهي الأسس وهي الأصول وهي المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من العقل بالبداهة، لكن الله المستعان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مسألة أخيرة في هذه النقطة، وبها إن شاء الله تبارك وتعالى أختم سريعا. ما هو الهدف الذي ينبغي أن يضعه الإنسان أمام ناظريه وهو يسعى في هذا المجهود، وهو يجاهد ويجتهد في هذا الميدان؟ ما هو الهدف؟ ما الذي يريد أن يحققه من وراء هذا كله؟ هو يريد أنه يصنع أمة ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نحن نحتاج إلى أن احنا ننشر العلم والعمل في صفوف الناس فقط، ليس أكثر من هذا. نريد أن نصنع البيئة الآمنة التي فيها يحافظ الإنسان على الآخرين ويحافظ الآخرون عليه، ولا يمكن أن يتوفر هذا إلا بإشاعة الدين في الناس، ليحافظوا على أنفسهم وليحافظوا على أموالهم وليحافظوا على أبنائهم وليحافظوا على أعراضهم. وبدون الدين كل هذا معرض للخطر، معرض للهلاك، معرض للدمار. ولم تغني في يوم من الأيام عن الدين أي وسيلة أخرى أو أي أسلوب آخر أو أي قوانين أخرى. بالدين وحده نستطيع أن احنا نصل إلى هذا الأمر. ومن هنا نؤكد على أن المسألة ليست مسألة وانت رايح تحفظ قرآن أنك انت يعني تبتغي أن الولاد يطلعوا نسخا من المصحف حافظين القرآن، يعيني عارفين المتشابهات كلها وحافظين عدد آيات كل سورة وعارفين كل آية في الصفحة اليمين ولا في الصفحة الشمال، وعارفين هي فوق ولا تحت، وعارفين الآية اللي قبلها واللي قبل قبلها وهكذا. الأمر اللي يعني للأسف اتجه إليه المسلمون في الفترة الأخيرة مع حفظة القرآن، مع أنهم في النهاية لا يفهمون القرآن، لا يتأدبون بآداب القرآن، لا يعملون بأوامر ونواهي القرآن. يعني هذا نعم شيء جميل، لكنه يجي متأخرة، يأتي متأخرة، لا يأتي في المقدمة. إنما ينبغي كما والحمد لله رب العالمين سمعت صدى الدعوة التي كان يقولها الدكتور عبد البديع أبو هاشم رحمه الله لحفظة القرآن الذين يدرسون القراءات، كان يقول لا، بعد ما تخلص القراءة التي يقرأ بها أهل بلدك، أنت راجل بقى يعني خلصت حفص عن عاصم مثلا في مصر، مباشرة تدرس الأول المصحف من ناحية الفهم، وتدرس التفسير، وبعد ما تدرس التفسير يا سيدي خلاص يبقى روح خد شعبة وكده كملت عاصم، وبعد كده بقى هات التسعة الباقين بال18 راوي المعروفين. طيب نفس الكلام، بعد ما تعلم الأطفال القرآن الكريم وحفظوه، عرفهم المعاني، عرفهم الآداب، عرفهم يعني موضوعات السور، عرفهم المعاني العامة الإجمالية قبل ما نلجأ إلى هذه الأمور التي نستطيع أن نقول إنها ليست من الضروريات وليست من الحاجيات وليست من التحسينات، وإنما تكون من الرفاهيات بالنسبة لحافظ القرآن الكريم. طبعا قد يختلف معي بعض الفضلاء خلافهم على العين والرأس، ولكنهم لن يختلفوا أبدا في أن نقول إن الغاية ليست من التحفيظ هو الترديد، بحيث أن تكون المسألة مجرد إخراج نسخة من القرآن مسجلة على شريط عقل الواحد من الولاد أو البنات. لا، لن نختلف على أنه ينبغي أن يفهم القرآن ويتأدب بأدب القرآن. كذلك في مسألة الخطابة والدرس، مش المقصود التلقين، ها، وتكون المسألة مجرد إلقاء المواعظ ويخرج مثلا عندنا فريق من المتحدثين ويبقى عندنا كتير من المتكلمين وكذا. لا، احنا بنتكلم على علم وعمل، توجيه دائم الى العمل، وحث باستمرار على على التطبيق والتنفيذ، وان يجتهد القائم على عمل من الأعمال في مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأنه يحول الدين إلى واقع ملموس. يعني مسألة المظاهر في النساء والرجال، كبار والصغار، الهدي الظاهر اللباس السابغ، اللحى الوافرة، كذا. أيوة ماشي، طب فين القلب؟ أيوة طب فين المعاملة؟ أيوة طب فين الديانة في الوفاء بالأمانات والعهود؟ ها، هذه المسألة يعني المسألة العملية، مسألة تربوية، للأسف تأخرت عندنا وتقدمت عليها المسائل الشكلية، تقدمت عليها المسائل المظاهرية، ها، وبقيت بهذا الإيه، بهذا الشكل. لا، المسألة ليست مسألة عدد، وليست المسألة مسألة مظاهر ومسألة أشكال، مع إقرارنا بأن هذا كله من الدين وبأن هذا كله على العين والرأس، لكن هناك ما هو أولى منه وما أعظم منه، ينبغي أن يكون عليه الإيه، يكون عليه التأكيد. فينبغي أن نجتهد بعد إرساء المفاهيم في تقويم السلوك، بعد تجويد التعليم ننظر إلى تحسين المعاملة، بعد ترتيب الخلق والمظهر والصورة ننظر إلى تهذيب الخلق والعمل والفعل، وهكذا في جميع شؤون المسلم. ينبغي أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي يحرص كل مسلم ومسلمة أن يقيمها في نفسه وفي من حوله، ينبغي أنها تهتم بهذا الجانب الذي خسرنا بسببه كثيرا، وهو جانب المعاملة، جانب بناء السلوك، جانب بناء الأفكار، بحيث أنها لا تعتمد فقط على تغذية العواطف، وكذلك بناء الوجدان لا تعتمد فقط على سيل من المعلومات تحفظها العقول، بل نجمع بين هذا وذاك. هذا هو الدين الذي ينبغي أن نعلمه وأن نعمل به وأن ندعو إليه، ولا يختلف أحد فهم الإسلام على هذا الفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يفهمونه ويعونه حق الفهم وحق الوعي. هذا آخر الكلام في هذا الموضوع المهم، والكلام فيه ذو شجون بالشين، ولكن لابد من البيان، لابد من التوضيح، لابد من الدعوة والحث، يعني معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون يتقون. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فيه فيوضات أكثر من هذا، ولكن الوقت لا يتسع لها والمجال، والكلام إذا كان كثيرا أنسى بعضه بعضا، فيما قلناه كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام واجعلنا ممن يمسكون به حتى نلقاك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.